ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقول الحكماء: من لم يركب الأهوال لم ينل الآمال. الآمال لا تتحقق وأنت نائم على ظهرك. الذين حفروا في الصخر هم الذين تركوا بصمات واضحة في هذه الحياة. عانى الكبار من العقلاء ومن المناضلين في إثبات الحقوق ونشر الخير معاناة كبيرة طوال حياتهم. رأينا هذا عندما جاءت اللحظات الأخيرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأوشك يعني على الانتقال للرفيق الأعلى، فتبكي فاطمة رضي الله عنها بجواره وتقول: وكرباه اليوم عليك يا أبتاه. يقول لها موضحا لنا: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ماذا تفهم أنت وماذا تفهمي أنت تفهمين وماذا أفهم أنا؟ يعني كل اللي فات ده كان كله كرب، ثم جاء الخير في أن يفتح الله له باب الرحمة المطلقة والخير المطلق، وهو صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كم هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مفيش يعني الدعاء الكبار العظام من رسل الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما لاقى الأمرين من أتباعه. تجد سيدنا موسى وجد إيه من بني إسرائيل، وجد إيه من فرعون، وجد إيه من بخل قارون، ماذا وجد من لؤم هؤلاء القوم جميعا، ولكنه صبر، ولكنه صنع الخير. ولما أراد أن يتعلم سأل ربه: يا ربي، هل هناك من هو أعلم مني؟ إن كان من هو أعلم مني على وجه الأرض فدلني عليه. دله على الخضر هناك عند مجمع البحرين، وقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. في رحلة التعلم عشان يتعلم ويرى من الخضر أشياء ضرب مشوار كبير. فأنا أريد أن أقول أن من لم يركب الأهوال لن ينل الأمال. كيف يتحصل له الأمال وهو نائم على ظهر؟ ونقول دائما إن المحن دائما تكون حاملة بالمنح. أي محنة تأتي إليك هي في حالة حمل بمنحة، وسوف تضع منحة لا محنة. يعني محنة المرض بعدها الشفاء إن شاء الله، محنة الضيق المادي ربنا يوسع، محنة الدين ربنا يسد، مهنة الذنوب ربنا يتوب إذا طرقت أنت الباب. فدع الأمر لله، وأنت تريد أن تنال الآمال وأنت لم تركب الأهوال؟ لا، بالعكس. يعني يقول ابن الجوزي: جابوا زيت الزيتون قصة رمزية، وضعوه مع الماء في إناء واحد، فبالكثافة ارتفع زيت الزيتون على الإيه؟ على الماء. فقال الماء له: أنا الذي سقيت شجرتك، ثم لما وضعت معي في مكان واحد تعلو علي. معقول هذا الكلام؟ قال: ايها الماء، انت تسير في رضراض من الارض، اما انا لما تحملت الم العصر والهصر سبحان الله فارتفعت. فلن يرتفع الانسان الا بالصبر وبالتحمل. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، يعني اذلة لله سبحانه وتعالى، ونحن يجب ان نكون اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. اللهم حقق الامال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا.